بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في الكلام على خصائص وفضائل وأسماء كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. فمن أشرف أسمائها هذا الاسم الذي نستعمله كثيرا، وهو أنها كلمة التوحيد، وذلك لأن التوحيد هو السبب الوحيد لنيل رضا الله تبارك وتعالى وثوابه. يقول الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وحينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا هم وحدوا الله، وفي بعض الروايات فادعوهم إلى أن يوحدوا الله، فهذا كله يدل على أن من أسمائها كلمة التوحيد، وهذا مما يعلم من الإسلام بالضرورة. وهي سميت كلمة التوحيد لأنها تدل على نفي الشرك على الإطلاق عن الله سبحانه وتعالى، وفائدة أن نقول إنه منفي على الإطلاق أن الله سبحانه وتعالى لما قال: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، أما قال: وإلهكم إله واحد، أمكن أن يخطر ببال أحد أن يقول إلهنا إله واحد، فلعل إله غيرنا مغاير لإلهنا، إلهكم إله واحد، كأن إلهنا نحن المسلمين. فلأجل دفع هذا الاحتمال، أو لأجل إزالة هذا التوهم، أتبع الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله عز وجل: لا إله إلا هو، يعني هذا بيان للتوحيد المطلق. فقال: لا إله إلا هو، لأنك حينما تقول لا رجل في الدار فإنك بذلك تنفي الماهية، ومتى انتفت الماهية اللي هو جنس الرجال عموما، فبذلك ينتفي جميع أفرادها، وذلك تسمى لا النافية للجنس، لا رجل في الدار، فلا هنا نافية للجنس، ومتى انتفت الماهية أو انتفى الجنس فهذا يقتضي نفي جميع أفراد هذا الجنس، إذ لو حصل فرد من أفراد تلك الماهية لحصلت تلك الماهية، لأن كل فرد من أفراد الماهية يشتمل على هذه الماهية. فإذا وجدت ماهية أو وجد جنس مثلا إله آخر، فذلك يناقض نفي الماهية لا إله إلا الله، لذلك نقول لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. فحينما نقول مثلا لا رجل إلا زيدا، ففي هذه الحالة فعلا نفيد انفراد زيد بالوجود. هذا أيضا له ثمرتان: الأولى أن جوهر الإنسان خلق في الأصل مشرفا مكرما، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. تكريم بني آدم من حيث أصل الخلقة، فخلق من ماء مهين، وهذا الماء الذي يخلق منه الإنسان أحد الأدلة التي استدل بها على طهارة المني أن الإنسان خلق منه، وأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم، فالقول بنجاتته يتنافى مع التكريم. هذا من الناحية الحسية. أما من الناحية الروحية أو النفسية، فتكريم بني آدم يقتضي أن كل إنسان مطهر على وفق الأصل، يعني الأصل في خلقة هذا الإنسان أنه مطهر. الناحية الروحية أو الإيمانية هو مطهر، فالأصل في الإنسان أنه مطهر وليس منجسا، وكون إنسان منجسا فإنه يكون خلافا للأصل، شيء طارئ على الأصل. الأصل هو الطهارة، الطهارة بالإيه بقى؟ بالتوحيد. وهذا يتوافق تماما مع وصف الإسلام بكونه دين الفطرة: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فلما لم يقل أو يسلمانه دل على أن المقصود بالفطرة فطرة الإسلام. فإذا حتى حينما نعلم ونقول أن الأصل في الأشياء الطهارة، كذلك الأصل في البني آدم أنهم طاهرون مطهرون من الشرك، الأصل هو البراءة والطهارة والنقاء والصفاء والتوحيد، أو بتعبير أدق الاستعداد لتقبل يعني دعوة التوحيد. فكون الإنسان منجسا هذا أمر مخالف للأصل، لأن رأينا الإنسان متى أشرك صار منجسا، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس، نجاسة الشرك وليست النجاسة الحسية. يعني أنت إذا صفحت كافرا لا تحتاج إلى أن تغسل يديك مثلا لأنها نجاسة، لكن هي نجاسة معنوية. إنما المشركون نجس، فإذا كان الشرك يقتضي كونه نجسا مع ذلك على خلاف الأصل، يعني هو أصل الطهارة لكن لما أشرك بالله صار نجسا مخالفا للأصل، الحرف الشرك طارئ على الفطر، فكون موحدا بأن يقتضي كونه طاهرا أولى. كن إنسان موحدا يشهد أن لا إله إلا الله فلا شك أنه أولى بهذه الطهارة لأنها على وفق الأصل. وإذا ثبت أن الموحد كامل في كونه طاهرا وجب أن يكون من خواص الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في الموحدين الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أيضا الشرك هو سبب خراب هذا العالم، يقول الله تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فالجبال حينما تسمع المشرك يعني ينسب إلى الله سبحانه وتعالى صاحبة والولد فإنها تغضب لذلك وتنفعل وتكاد تنفجر وتتفطر وتتزلزل لولا أن يمسكها الله سبحانه وتعالى حتى لا تتفطر. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فإذا كان الشرك سببا لخراب العالم فكذلك وجب أن يكون التوحيد سببا لعمارة هذا العالم، ضرورة كون الضدين مختلفين في الحكم. فلما كانت كلمة التوحيد سبب عمار العالم فأولى أن تكون سببا لعمارة القلب الذي هو محل هذا التوحيد، إذا كانت هي تعمر هذا العالم فأولى أن تعمر قلب من قالها وتعمر لسان من قالها، لأن اللسان هو محل ذكرها والاعتراف بهذا التوحيد، ولذلك هذا يتناسب مع عفو الله سبحانه وتعالى عن أهل التوحيد. من أسمائها أيضا كلمة التقوى، وهي التي ألزمها الله سبحانه وتعالى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا أحق بها وأهلها. يقول الله عز وجل إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. وعن عمرو بن ميمون قال ما تكلم الناس بشيء أفضل من لا إله إلا الله. فقال سعيد بن عياض أتدري ما هي يا أبا عبد الله؟ هي والله كلمة التقوى ألزمها الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا أحق بها وأهلها رضي الله تعالى عنهم. فهي كلمة التقوى لأن صاحبها بالنطق بها وأداء حقوقها لا إله إلا الله يتقي ويتجنب ويحتمي من أن يصف ربه بما وصفه به المشركون. هذا أحد معاني كونها كلمة التقوى، أن من يشهد بها ويؤمن بها ويعمل بمقتضاها يتقي أن يصف الله سبحانه وتعالى بما لا يليق به مما وصفه به المشركون. أيضا هي واقية لبدنك من السيف، وواقية لمالك من الاستغنام من أن يصير غنيما للمسلمين، وواقية لذمتك من الجزية، وواقية لأولادك من السبي. فإذا انضاق القلب إلى اللسان صارت واقية لقلبك عن الكفر، وإن انضم التوفيق صارت واقية لك عن المعاصي. ولذلك قوله تعالى في خير أمة أخرجت للناس وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعكرمة والسدي وابن زيد وأكثر المفسرين كلمة التقوى لا إله إلا الله والله أكبر. وقال عطاء ابن أبي رباح هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال عطاء: الخراساني هي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال البيضاوي وغيره: أضاف الكلمة إلى التقوى لأنها سببها أو كلمة أهلها. وأصل التقوى اتخاذ وقاية تقيه مما يخافه ويحذره، فتقوى العبد لله أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من غضبه وقاية تقيه منه، وهي امتثال أوامره واجتناب زواجره. قوله تعالى: وأنزلهم كلمة التقوى، كما أشرنا في سبب هذه التسمية بأنها كلمة التقوى وجوه نجملها من جديد. الأول أنه لما اتقى صاحب هذه الكلمة أن يصف ربه بما وصفه به المشركون، وصفت هذه الكلمة بأنها كلمة التقوى. ورأس التقوى اتقاء كلمة الكفر، لا شك أن هذا رأس التقوى، لأن هذه أكبر معصية في الوجود تهلك الناس، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فرأس التقوى هو اتقاء التنجس بكلمة الكفر. أيضا هذه الآية الكريمة وألزمهم كلمة التقوى فيها إشارة وفيها بشارة. أما الإشارة فهي أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه عز وجل في موضع آخر أنه أهل التقوى، في قوله عز وجل: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وسمى الموحدين أهل كلمة التقوى، فقال: وألزمهم كلمة التقوى. وكأنه تعالى يقول: أنا أهل أن أكون مذكورا بهذه الكلمة، وأنت أهل لذكر هذه الكلمة، فما أعظم هذا الشرف. كأن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا أهل أن أكون مذكورا بهذه الكلمة، حينما قال هو أهل التقوى، يعني هو أهل أن يتقى وأن يوحد ولا يشرك به شيء. هذا معنى أهل التقوى، أهل أن يتقى بأن يوحد ولا يشرك به، هو أهل التقوى وأهل المغفرة كما في سورة المدثر. فكأنه يقول: أنا أهل أن أكون مذكورا بهذه الكلمة، وأنت أهل لذكر هذه الكلمة أيها الموحد، أنت أهل لذكر هذه الكلمة، فما أعظم هذا الشرف. أما البشارة فإن الله سبحانه وتعالى قال: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، فأثبت أن الموحدين أحق الخلق بهذه الكلمة، وهم أهل لهذه الكلمة، وأنه كريم عز وجل لا ينزع الحق عن مستحقه. فهذا يدل على أنه لا ينزع الإيمان من قلب المؤمن، وهذا ما يرجى من توفيقه تبارك وتعالى. أيضا كما ذكرنا هذه الكلمة أيضا تطلق عليها كلمة التقوى لاعتبارات أخرى ثانوية بالنسبة لاتقاء كلمة الكفر، أنها حتى من قالها بلسانه وقلبه غير مصدق المنافق فإنها تنفعه في الدنيا وتقيه، كما ذكرنا: هي واقية لبدنك من السيف، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحسابها، كما تعرفون الحديث. واقية لبدنك من السيف، ولمالك من أن يصير غنيمة للمسلمين، ولذمتك من الجزية، ولأولادك من القلب، فإن انضاف القلب إلى اللسان صارت واقية لقلبك عن الكفر، وإن انضم التوفيق إليه صارت واقية لجوارحك عن المعاصي. ثم قال عز وجل: وألزمهم كلمة التقوى، أي نحن ألزمناهم بهذه الكلمة التي هي المفتاح لباب الجنة، فنحن أردناهم أولا وهم ما أرادونا. فالله عز وجل سبقت توبته توبتهم ثم تاب عليهم ليتوبوا، فهو التوفيق والفضل السابق من الله سبحانه وتعالى. فالله أرادهم أولا واصطفاهم واختارهم، ثم بعد ذلك وفقهم إلى أن ينطقوا بهذه الكلمة، فالفضل كله صادر من الله سبحانه وتعالى، فلا يأتي الخير إلا منه تبارك وتعالى، الخير كله في يديك والشر ليس إليك، كما في الدعاء المعروف. فإذا وألزمهم كلمة التقوى هو الذي هداهم إليها، وهذه الكلمة التي ألزمهم إياها هي مفتاح باب الجنة، فنحن أردناهم أولا وهم ما أرادونا، فلنا المنة عليهم في فتح هذا الباب. وتقرير ذلك بقول الله عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. من أسمائها أيضا كلمة الاستقامة، فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله، قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ثبتوا على ذلك إلى الممات. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: المراد من قول الله تعالى ثم استقاموا هو قول لا إله إلا الله. والسلامة في القيامة تكون بقدر الاستقامة في إثبات التوحيد ونفي الشركاء عن الله تبارك وتعالى. فمن الناس من أنكر الوحدانية، وكما ذكرنا لا يمكن أن يكون مستقيما إلا بنفي الشركاء، يقول تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومنهم من أقر بالوحدانية في الظاهر لكنه يقول قولا يهدم هذا التوحيد، كأن يضيف السعادة والنحوسة إلى الكواكب مثلا، أو يضيف الصحة والمرض إلى الدواء والغذاء، ويضيف الفعل إلى العبد على سبيل الاستقلال، فكل ذلك يبطل الاستقامة في معرفة الحق تبارك وتعالى. ومنهم من ترك كل ذلك، لا هو وقع في الشرك بأن يتخذ أندادا من دون الله، ولا وقع في مثل هذه الشركيات من إضافة التأثير إلى الكواكب أو إلى الدواء والغذاء ونحو ذلك، أو نفي مشيئة الله وإرادته عز وجل. لكن من الناس من ينجو من ذلك، لكنه قد يطيع النفس والشهوة في بعض الأفعال. وإلى مثل هذا يشير الله عز وجل بقوله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فالهوى إله يعبد من دون الله تبارك وتعالى. وهذا هو الشرك الخفي، يقول إبراهيم عليه السلام في الدعاء هو وإسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك. ويقول يوسف عليه السلام: توفني مسلما. فلا شك أن الأنبياء مبرؤون عن الشرك الجلي، أما الحالة المسمى بالشرك الخفي وهي الالتفات إلى غير الله، فالبشر لا ينفك عنه في جميع الأوقات. فلذلك السبب تبرع الأنبياء عليهم السلام إلى الله تعالى في أن يصرفه عنهم، يعني وإن كانوا معصومين طبعا من مثل هذا، لأن إبراهيم قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فالدعاء أحد أسباب تحصيل هذا، وإن كانوا هم معصومين بتوفيق الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله أيضا مغفرة للذنوب. يقول عكرمة رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، قال: قولوا لا إله إلا الله حتى تحط عنكم ذنوبكم. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. قراب الأرض يعني بما يقارب ملء الأرض خطايا. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لفيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا رواه الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. فهذا الحديث ثابت في إثبات أنها مغفرة للذنوب، توحيد. لكن رويت بعض الأحاديث الضعيفة في نفس هذا المعنى لا بأس من إيرادها، مع أننا ننبه على ضعفها. من ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن شداد بن أوس وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله. فرفعنا أيدينا ساعة، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وقال: الحمد لله، اللهم بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني بها الجنة وإنك لا تخلف الميعاد. ثم قال: أبشروا فإن الله قد غفر لكم. وهذا الحديث ضعفه بعض العلماء، إلا أن المنذرية حسن إسناده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال بعض العلماء: إنه عز وجل جعل العذاب عذابين، أحدهما السيف من يد المسلمين، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، فهذا نوع من أنواع العذاب، السيف في يد المسلمين، والثاني عذاب الآخرة. فالسيف في غلاف يرى، السيف في غمد واضح يرى، السيف في غلاف يرى، والنار في غلاف لا يرى لأنها من عالم الغيب. فقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: من أخرج لسانه من غلاف المرئي وهو الفم فقال لا إله إلا الله أدخلنا السيف في الغمد الذي يرى، اللي هو الغمد الجلد الذي يوضع داخل السيف. من أخرج لسانه بلا إله إلا الله ونطق بها يكف عنه بأن يغمد السيف في الغمد الذي يرى، الذي هو في عالم الشهادة. ومن أخرج لسان القلب، مش لسان الفم، ومن أخرج لسان القلب من الغلاف الذي لا يرى وهو السر، يعني إذا أخرج الإنسان ما في قلبه من التصديق بالتوحيد إلى اللسان، هو اللسان بينطق لكن نابع من الإيه؟ من القلب. ومن أخرج لسان القلب من الغلاف الذي لا يرى وهو السر فقال لا إله إلا الله، أدخلنا سيف عذاب الآخرة في غمد الرحمة حتى يكون واحد بواحد ولا ظلم ولا جور. وهناك حديث أيضا أن إبليس قال أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بقولي لا إله إلا الله، وهذا أحسبه ضعيفا. وعن أم هانئ رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله لا تترك ذنبا ولا يسبقها عمل. فالتوحيد رأس الطاعات والإخلاص أفضل العبادات. وروي بعض السلف في موته في المنام فسئل عن حاله فقال ما أبقت لا إله إلا الله شيئا. طبعا لا نحتاج أن احنا كل شوية نحذر من لا إله إلا الله، لابد من وجود شروط وانتفاء موانع، فهذا المعنى لابد من الصدق به، وسنزيده الإيضاح إن شاء الله تعالى فيما بعد. كما أشار من قبل أيضا لا إله إلا الله هي المثل الأعلى، يقول الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى. قالوا إن المثل الأعلى هنا هو لا إله إلا الله. يقول قتادة في هذه الآية الكريمة ولله المثل الأعلى، يعني معناه قول لا إله إلا الله، هذا هو المثل الأعلى وأحد أسماء كلمة الشهادة لا إله إلا الله، لأن المثل الأعلى هو الوصف الكامل لأي شيء. المثل الأعلى يعني أن يوصف وصفا كاملا، فالمثل هنا معناه الصفة، الصفة العليا، أعلى صفة في الوجود، كذا قال أهل اللغة. نظير ذلك قول الله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، مثل الجنة يعني صفة الجنة. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، يبقى لله الصفة العليا. فالمراد من هذا الوصف لا إله إلا الله ولله المثل الأعلى هو عين المراد من قول الله تبارك وتعالى وكلمة الله هي العليا. فالمثل الأعلى هو الوصف الكامل. وأعظم وصف لله تبارك وتعالى هو أنه لا إله إلا هو، هذا أعظم ما يوصف الله تبارك وتعالى به، أن لا إله إلا الله، كما جاء في صدر أعظم آية في القرآن الكريم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أيضا لا إله إلا الله هي المقصود من قوله تعالى له مقاليد السماوات والأرض، لأن المقاليد، مقاليد السماوات والأرض يعني ما يحيط بها، ومنه القلادة لأنها تحيط بالعنق. وقيل المقاليد خزائن السماوات والأرض، وقيل مفاتحها، فكأن المقصود يعني قدرة الله تعالى على السماوات والأرض وحفظه تبارك وتعالى لها. لكن جاء عن ابن عباس أن مقاليد السماوات والأرض هو قول لا إله إلا الله، يدل على قول ابن عباس رضي الله عنهما أن الله تعالى بيّن أنه لو كان في الوجود إلهان لحصل الفساد في العالم ولا اختلت المصالح، فقال عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فثبت بهذا أن الشرك سبب لفساد العالم، وأن التوحيد سبب لانتظام العالم، فثبت أن مقاليد السماوات والأرض هو قول لا إله إلا الله. فإذا قلنا إن الشرك سبب لفساد العالم بدليل الآية التي ذكرناها أيضا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، فينبني على ذلك أن التوحيد هو سبب لعمارة أو لعمران العالم، فمن ثم يكون التوحيد هو مقاليد السماوات والأرض، حفظ وصيانة السماوات والأرض من أن ينفرط عقدها. كذلك من معاني له مقاليد السماوات والأرض بمعنى أنها لا إله إلا الله أن أبواب السماوات تفتح عند الدعاء بقول لا إله إلا الله، في ارتباط بين فتح أبواب السماوات وبين كلمة لا إله إلا الله. فالكافر مثلا الذي لم يكن يعترف ويشهد بأن لا إله إلا الله تجد أن أبواب السماوات تغلق دونه، كما قال عز وجل في سورة الأعراف إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فإذا هذا الكفر، كفره كان سببا من أسباب عدم انفتاح أبواب السماوات والأرض بخلاف ما يحصل للمؤمن، لأن مقاليد السماوات والأرض ومفاتيحها هي لا إله إلا الله، كذلك الدعاء. طب إذا قيل الكافر بيستجاب دعاءه إذا دعا الله سبحانه وتعالى في ظرف معين وظروف الاضطرار والشدة، كما قال الله عز وجل وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين حين يمسهم يعني الضر. فالجواب هو لا يتنافى مع قولنا إن لا إله إلا الله هي مقاليد السماوات والأرض. لماذا؟ لأن هل الكافر في أي وقت يستجاب دعاءه بدون ما يكون مخلصا له الدين؟ لا، لأن هم ساعة الشدة يخلصون له الدين، فمن ثم تستجاب دعوته مع أنه كافر، لكنه توفر شرط أساسي جدا، وهو توفر مفتاح. مقاليد السماوات والأرض توفرت في هذا الظرف الاستثنائي، فمن ثم أنجاه الله سبحانه وتعالى. يدعو الله مخلصا له الدين، وهذا معنى التوحيد، وينسون ما كانوا يشركون. كذلك أبواب الجنان، فأبواب السماوات تفتح بلا إله إلا الله، وسبق أن ذكرنا فضائل الاسم الأعظم، وألفاظه كلمة التوحيد قاسم مشترك في عامة الصيغ أو أغلب الصيغ في الاسم الأعظم، الذي إذا سئل الله به أعطى وإذا دعي به أجاب. كذلك أبواب الجنان لا تفتح إلا بمقاليد السماوات والأرض بلا إله إلا الله. أبواب النيران أيضا لا تغلق إلا بهذا القول. باب القلب لا يفتح إلا بهذه الكلمة، وأنواع الوساوس لا تندفع إلا بهذا القول. فكانت هذه الكلمة أشرف مقاليد السماوات والأرض، وأعز مفاتيح الأرواح والنفوس والأجسام والعقول. والله سبحانه وتعالى بيّن لنا في كثير من الصفات أن الجنة محرمة في كثير من النصوص، يعني كما جاء في بعض الأحاديث أنه لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة، وقال عز وجل في أهل النار الذين استحقوا دخولها ولماذا حرم عليهم الجنة وأدخلهم النار، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فهذا من معاني كونها مقاليد السماوات والأرض. أيضا هي كلمة العدل التي قال الله سبحانه وتعالى فيها إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال ابن عباس العدل هو شهادة أن لا إله إلا الله، والإحسان الإخلاص فيه. من فضائل وخصائص لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله لا يحجبها شيء عن الله عز وجل، فهي كلمة شريفة تخرق الحجب كلها حتى تصل إلى الله تبارك وتعالى بدون حجاب. وفي الترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يرفعه قال لا إله إلا الله ليس يحجبها دون الله حجاب حتى تصل إليه. وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى يفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر. وبهذه الكلمة أيضا كلم الله سبحانه وتعالى موسى كفاحا، كفاحا يعني بدون وصفة وبدون حجاب، وذلك واضح في سورة طه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وروي أيضا عن ابن عباس ما من شيء إلا بينه وبين الله حجاب إلا قول لا إله إلا الله، كما أن شفتيك لا تحجبها كذلك لا يحجبها شيء حتى تنتهي إلى الله عز وجل. هذا الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر. فقوله ما اجتنب كبائر الشرط يتحقق في هذا الفضل، وهذا رواه الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله تعالى، وهذا أصح ما في هذا الباب يعني والله تعالى أعلم. ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر. من أعظم وأشرف فضائل لا إله إلا الله اللي هو أيضا من بركات الشهادة بأن لا إله إلا الله أن هذه الكلمة العظيمة وهذه الشهادة العظيمة تمزج المؤمن بأنواع من القرابة المطهرة بأشرف نسب في هذه الدنيا. فلا إله إلا الله هي نسبة، أو هي نقدر نقول هي جنسية، جنسية المسلم هي أنه يشهد أن لا إله إلا الله، هذه أعظم شهادة في الوجود. وبالتالي بمجرد أن ينضم الإنسان إلى أهل هذه الكلمة المصدقين بها والشاهدين بها فإنه ينال نسبا هو أشرف الأنساب في الوجود على الإطلاق، فهو ينضم بها إلى عائلة محددة. هذه الكلمة بتربط الإنسان برباط قوي وتصله بأشرف نسب كما أشرنا. فالإسلام ربط المسلم بأخيه حتى صار كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فربط الإسلام لك بأخيك في هذه الشهادة في لا إله إلا الله كربط يدك بمعصمك ورجلك بساقك، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن مثل المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولذلك يكثر في القرآن العظيم إطلاق لفظ النفس مرادا بها الأخ في الإيمان وفي الإسلام وفي التوحيد وفي شهادة أن لا إله إلا الله، تنبيها على أن رابطة لا إله إلا الله تجعل أخ المسلم كنفسه. يقول الله سبحانه وتعالى ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، يعني تخرجون إخوانكم في الإيمان. وقال عز وجل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي بإخوانهم. وقال تبارك وتعالى ولا تلمزوا أنفسكم، يعني إخوانكم على أصح التفسيرين. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم، أموالكم يعني أموال إخوانكم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من الآيات الدالة على أن الرابطة الحقيقية هي رابطة لا إله إلا الله، أخوة الدين وأخوة التوحيد والعقيدة، وأن تلك الرابطة تتلاشى معها جميع الروابط النسبية والعصبية. قول الله سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، إذ لا رابطة نسبية أقرب من رابطة الآباء والأبناء والإخوان والعشائر. وقال الله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال عز وجل فأصبحتم بنعمته إخوانا إلى غير ذلك من الآيات. فلا إله إلا الله رابطة حقيقية تجمع المفترق وتؤلف المختلف، هي رابطة لا إله إلا الله. ألا ترى أن هذه الرابطة التي تجعل المجتمع الإسلامي كله كأنه جسد واحد وتجعله كالبنيان يشد بعضه بعضا عطفت قلوب حملة العرش ومن حوله من الملائكة على بني آدم في الأرض مع ما بينهم من الاختلاف، مع أن جنس البشر غير جنس الملائكة، لكن لا إله إلا الله وحدت بين البشر وبين الملائكة وربطت البشر بالملائكة، فأنت غافل لا تشعر أيها الموحد، والملائكة تستغفر لك في السماء دون أن تدري ودون أن تحس. لكن هذه الحقيقة الكونية أخبر عنها القرآن الكريم، يقول تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فما القاسم المشترك بين الملائكة وبين المؤمنين؟ قاسم مشترك يؤمنون به والذين آمنوا، الإيمان التوحيد، وذلك هو الفوز العظيم. فقد أشار تعالى إلى أن الرابطة التي ربطت بين حملة العرش ومن حوله وبين بني آدم في الأرض حتى دعوا الله لهم هذا الدعاء الصالح العظيم إنما هي الإيمان بالله جل وعلا، لأنه قال عن الملائكة ويؤمنون به فوصفهم بالإيمان، وقال عن بني آدم في سبب استغفار الملائكة لهم ويستغفرون للذين آمنوا فوصفهم أيضا بالإيمان، فدل على أن الإيمان هو الرابطة بينهم وهو أعظم رابطة. مما يوضح ذلك قول الله تبارك وتعالى في أبي لهب، وأبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب، مع أنه شريف من حيث النسب ولا أدل على شرفه من أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك قال الله تبارك وتعالى فيه سيصلى نارا ذات لهب، لأن عدم وجود رابطة لا إله إلا الله جعلته يستحق هذا الوعيد. يقابل ذلك بما لسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه من الفضل والمكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، حتى روي في بعض الأحاديث الضعيفة سلمان منا أهل البيت، وحتى لو لم يصح ذلك فيعني فضيلة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه معروفة ومكانه من النبي عليه الصلاة والسلام وعند المسلمين معروف، وكان الذي يسمى سلمان الخير أو سلمان ابن الإسلام كان يفخر بذلك. ولقد أجاد من قال لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. أجمع العلماء على أن الرجل إن مات وليس له من الأقرباء إلا قريب واحد ابنه، ابن كافر ليس له قريب يرث إلا ابن واحد كافر، والرجل الذي مات مسلم فلمن يكون إرثه؟ يتحول إرثه إلى إخوانه المسلمين بأخوة الإسلام، ولا يكون لولده لصلبه الذي هو كافر أي حظ من هذا الميراث، والميراث دليل القرابة، فدل ذلك على أن الأخوة الدينية أقرب من الأخوة النسبية. اعتبر ذلك أيضا بقول الله تبارك وتعالى مخاطبا نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في شأن ابنه الكافر، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، مع أنه قطعا هو من صلبه، هو من أهل من ناحية الصلب والنسب، لكن ليس من أهلك، ليس من أهل لا إله إلا الله، لأنه أبى وامتنع من أن ينضم إلى أهل لا إله إلا الله، قال رب إن ابني من أهلي، ويقصد أهلي يعني إيه؟ من صلبي الذين وعدتني أن تنجيني معه، فقال لا، هذا ليس من أهلك الذين وعدتك إنجائهم، إنما أهلك هم أهل لا إله إلا الله المؤمنون معك. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح، لأن مدار الأهلية هو القرابة الدينية، كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه: ألا وإن ولي محمد من أطاع الله وإن بعدت لحمته، ألا وإن عدو محمد صلى الله عليه وسلم من عصى الله وإن قربت لحمته. كان الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقرأ أجزاء على شيخه إبراهيم بن داود الآمدي برهان الدين، فقال في قراءته عليه تأدبا: أخبركم رضي الله عنكم وعن والديكم. هو بيتأدب مع شيخه، فمن الأدب أنه بيترحم على والديه ويترد عنه وعن والديه. فالحافظ ابن حجر يقول أمام شيخه: أخبركم رضي الله عنكم وعن والديكم فلان عن فلان عن فلان. فنظر إليه الآمدي منكرا وقال: ما كان على الإسلام، كيف تترضى عنه وتقول رضي الله عنه عن أبيه وهو كان كافرا لم يدخل في دين الإسلام. فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجب موالاة كل مسلم بحسب موالاته لله ورسوله والمؤمنين، وأنه يحب ويوالى بقدر نصرته للمؤمنين أهل لا إله إلا الله، وبقدر نكايته في أعداء لا إله إلا الله. هذا هو الضابط، وليس ما ابتدع الآن من الروايات التي يتنافس الناس على الانتماء إليها ويتعصبون تعصبا جاهليا أعمى، ويعقدون لواء البراء والولاء على التحزبات وعلى الجماعات وهذه الكيانات، لكن العبرة في الحكم على الشخص بحسب ولائه لأهل لا إله إلا الله ونكايته لأعداء لا إله إلا الله. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزى له، يعني في سفر غزو له عليه الصلاة والسلام. طبعا يفهم من سياق الحديث أنه كان في من معه في تلك الغزوة جليبيب رضي الله تعالى عنه، فأفاء الله عليه فقال لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ بعد انتهاء المعركة والحصول على الغنيمة والفيء، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: هل تفقدون من أحد؟ يعني زي أخذ التمام بقى، بيأخذ التمام بعد المعركة نشوف مين اللي قتل مين اللي أسر وهكذا. قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال: لكني أفقد جليبيبا، هو كان يسمى جليبيبا وده تصغير لإيه؟ لجلبان. قال: لكني أفقد جليبيبا فاطلبوا. فطلب في القتلى فوجدوه إلى جنب سبعة من الكفار قد قتلهم ثم قتلوه، يعني أسخنهم بالجراحات قتل سبعة، ثم كان فيهم بقية رمق فتكلبوا عليه حتى قتلوه رضي الله عنه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. ما مسوغ هذا الشرف العظيم؟ مسوغ أنه شدة نكايته في أعداء لا إله إلا الله، هذا هو المقياس وهذا هو الميزان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. هذا تعبير عن اتحاد طريقهما، يعني هو طريقه مثل طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهما متفقان في طاعة الله تبارك وتعالى، بعكس ما قال في نوع آخر من الناس: من رغب عن سنتي فليس مني، ليس منا من عمل بسنة غيرنا، وهكذا. يقول الراوي: فوضعه على ساعديه، يعني جليبيب حمله النبي صلى الله عليه وسلم على ساعديه، ليس له سرير إلا ساعدا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فحفر له ووضع في قبره، وفي رواية: ثم وضعه في قبره عليه الصلاة والسلام. ولم يذكر غسلا، لأن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه. أنا أتعجب من إخواننا في فلسطين، ساعات بيبقاش في فقه كافي في تصرفاتهم مع الإخوة الذين يعني يستشهدون، بنجد أحيانا بيتركوا الرأس، الرأس مكشوفة، شيء غريب. لماذا تكشف الرأس؟ الإنسان استر كشف الرأس ده في حالة المين؟ المحرم، إذا مات محرمة، لكن الشهيد يغطى، هو لا يغسل ولا يصلى عليه. عن أنس رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على جليبيب امرأة من الأنصار، يعني جليبيب هذا كان يحبه رسول عليه السلام، وطلب من امرأة من الأنصار أن يخطبها جليبيب، فقال يعني أبوها لما توسط له رسول الله حتى يخطب ابنته لجليبيب، فقال أبوها: حتى أستأمر أمها، أشاور يعني أمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. فانطلق الرجل إلى امرأته فذكر ذلك لها، فقالت: لا الله، إذا ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جليبيبة، لا الله، يعني هذا يميني، لا يعني إيه اللي بتقوله ده، بتقول لزوجها كده، لا الله، إذا ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو جواب القسم، إلا جليبيبا، لأن جليبيبا كانت دميم الوجه. قال: والجارية في سترها تستمع، تسمع الحوار. قال: فانطلق الرجل يريد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بأن امرأته يعني أثارت عاصفة. فقالت الجارية: أتريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ نبهتهم لخطورة ما يفعلون، أتنسون أن الذي خطبها هو الرسول عليه السلام، خطبها إلى أبيها يعني لجليبيب. فقالت الجارية: أتريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ وفي رواية: ادفعوني إليه فإنه لم يضيعني، يعني حينما اختار لي النبي صلى الله عليه وسلم جليبيبا لم يضيعني، إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه. فكأنها جلت عن أبويها، يعني كأنها كشفت وأوضحت أمرا خفيا عليهما، أنه كانت فعلا تصرفا خطيرا جدا أن يردوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأفاق لما قالت لهما ابنتهما ذلك، وقال: صدقتي. وذلك لأن من ضمن آثار لا إله إلا الله محمد رسول الله أنها تجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بك من نفسك التي بين جنبيك، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني لو قدر أن الرسول عليه السلام أمامك وهو عطشان أو حتى مش عطشان يريد أن يشرب شربة ماء، وأنت ستموت لو لم تشرب هذه الشربة، لا يوجد ماء سوى هذا الماء، ففي هذه الحالة يجب عليك أن تعطيه وهو هذا الماء وتموت أنت من العطش. لماذا؟ لأنه أولى بك من نفسك، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ويقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فذهب أبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت قد رضيته فقد رضينا. قال: فإني قد رضيته. فزوجها، ثم فزع أهل المدينة، يعني أخافهم العدو، غار مفاجئة على المدينة، فركب جليبيب فوجدوه قد قتل، في القصة التي أشرنا إليها في صدر الكلام، فوجدوه قد قتل وحوله ناس من المشركين قد قتلهم. فقال أنس: فلقد رأيتها وإنها لمن أنفق بيت في المدينة. أنفق هنا من النفاق بالفتح اللي هو ضد الإيه؟ الكساد. النفاق معنى الرواج، والمعنى أنها كانت أعظم امرأة أيم في بيوت المدينة يتتافق إليها الخطاب بعد قتل جليبيب رضي الله عنه، وذلك ببركة كونها رضيت بنكاح جليبيب الذي كان ينفر منه الناس، وببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها. وحدث إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة ثابتا قال: هل تعلم ما دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما امتثلت أمره؟ قال: اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا، يعني كد الشدة والضيق. قال: فما كان في الأنصار أيم أنفق منها، يعني تقدم لها من الخطاب مثل ما تقدم لها. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الأشعرين إذا أرملوا في الغزو، أرملوا يعني إذا فني زادهم ونفث، كأنهم إيه؟ لصقوا بالرمل من قلة ذات اليد، كما قيل ذا متربة. إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم في المدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. فهذا التعاطف والترحم والتكافل بين المؤمنين إنما هو أثر من أثار الأخوة لا إله إلا الله. فانظر كيف يقول النبي عليه السلام: فهم مني وأنا منهم. هكذا يلقننا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعيار الدقيق للولاء والانتماء. وفي الجانب المقابل لقنهم معيار البراء في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. أيضا من نماذج الولاء العجيبة التي تجدها لا إله إلا الله بين أهلها أنك إن أحببت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحببت ورثة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم العلماء. فكان السلف يزينون الأشخاص ويحذرون أقدارهم تبعا لمقدار نفعهم للإسلام وأهله ونكايتهم لأعداء الإسلام وأهله. وكانت رقعة محبتهم للشخص تتسع بقدر محبته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أحب رسول الله عليه الصلاة والسلام أحب خدامه وأصحابه وأحب حملة العلم والقرآن. حكى ابن كثير في تاريخه أن أبا محمد البربهاري الحنبلي العالم الزاهد الفقيه عطس يوما وهو يعرف، فشمته الحاضرون ثم شمته من سمعهم حتى شمته أهل بغداد فانتهت الضجة إلى دار الخلافة. يمكن عبر بتعبير قريب من هذا الشيخ حسن البنا رحمه الله تعالى، كان يقول يعني من شدة الولاء والتعاطف بين أفراد هذه الجماعة أن لو حسن البنا مثلا عطس في اسكندرية هيلاقي أهل أسيوط يشمتوه. يعني كلام بهذا المعنى أن هذا هو الولاء الذي ينشأ عن الارتباط بلا إله إلا الله ومحبة أهل لا إله إلا الله. وقال المروذي: قدم رجل من طرسوس فقال: كنا في بلاد الروم في الغزو، إذا هدأ الليل رفعوا أصواتهم بالدعاء: أدعوا لأبي عبد الله. يعني الإمام أحمد بن حنبل في أثناء محنته رحمه الله تعالى. النماذج في هذا الموضوع كثيرة، وليس قصدنا استقصاء والاتفاء، لكن هذه نماذج مما يدل على هذه الربط. طبعا ليس هذا فحسب، يعني لا إله إلا الله كما قلنا تربط المؤمنين في الأرض بالملائكة في السماء، تربط المؤمنين في الأرض بعضهم ببعض. ليس هذا فحسب، تتجاوز هذه الرابطة حدود الجغرافيا والتاريخ، بمعنى لا المكان ولا الزمان يحد هذا الولاء. فالولاء حتى لمن سبقوك من المؤمنين ولمن يأتي بعدك من المؤمنين بسبب هذه الرابطة، رابطة لا إله إلا الله. يعني نحن مثلا مصريون، لكننا إذا قرأنا في القرآن الكريم قرأنا الآيات التي تعرضت لقصة موسى وفرعون، ففرعون كان مصريا ومن بني جلدتنا، لكن إلى أين يتجه قلبك بالولاء؟ بلا شك موسى ومن معه من المؤمنين، حتى لو كانوا بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل أصلا فيهم المؤمنون وفيهم الكافرون، والذين آمنوا بموسى مسلمون مؤمنون يعني موحدون. ففرعون وملأه كانوا مصريين لكنهم كانوا كفارا وثنيين، وكان موسى عليه السلام وأتباعه على الإسلام مؤمنين، فوجب على المؤمن أن يوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله ويبرأ منهم ولو كانوا من جلدته، ويتكلمون بلسانه. يقول تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يقول عز وجل في الملأ المؤمنين من بني إسرائيل: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. يعني لو كان جالوت دا فعلا من الفلسطينيين أو كان فلسطيا فنحن لا نولي لأنه فلسطيني، لكننا نوالي داود لأنه نبي دعا إلى التوحيد، والمؤمنون أتباعه الذين قاتلوا الفلسطينيين كانوا سبحانه مغير الأحوال. الآن الأحوال تغيرت بسبب لا إله إلا الله، أن الفلسطينيين مؤمنون موحدون وأن اليهود أعداء الله يعني الكافرون. ولذلك نلاحظ ملحظا غريبا جدا، يعني أي مسلم سواء كان من أمريكا أو أي مكان في العالم بالذات الذي يعادي الإسلام والمسلمين أو حتى لو يهودي وأسلم، بمجرد أن يسلم فإنه ينحاز تماما لكل قضايا المسلمين، وأولها طبعا قضية فلسطين، انحياز بسبب العقيدة. فهذه العقيدة تعمل عملها في النفوس وتعيد بناء الإنسان من جديد وتصبغ حتى عواطفه وقلبه وولاءه وبراءه بما يليق بهذه الكلمة الشريفة. ليس هذا فحسب، يعني لو قدر أن الله سبحانه وتعالى بعث إلى الحياة الآن داود وسليمان عليهما السلام، لو بعث من جديد فعلى أي دين سيكونان؟ حتما وقطعا وبلا أدنى شك سيكونان متبعين لشريعة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. مصداق قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فداود وسليمان لو رجع الآن لكان متبعين لشريعة سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، فيبقى ما فيش داعي لحكاية هيكل سليمان. سليمان لو جه مش هيبني الهيكل، سيترك المسجد الأقصى بل يزيده عمارة وتعميرا، لأنه يعبد فيه الإله الذي كان يعبده داود وسليمان عليهما السلام. ونحن أولى بداود وسليمان، هم ينسبون إلى الأنبياء أقبح المعاصي والفجور، وحتى سليمان يتهمونه بالشرك ونحو ذلك. وأيضا هو سليمان عندهم سليمان الحكيم مش نبي، وعندنا نبي معصوم، فيعني الفروق كثيرة جدا، وهذه من محاكم الإسلام طبعا في موقفه من الأنبياء عليهم على نبينا الصلاة والسلام. بل صرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما رأى بعض الصحابة يحاولون القراءة في التوراة، قال: إنه والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني، لا يتبع شريعته ولا التوراة ولا أي شيء، نسخت هذه الشرع، ما حل له إلا أن يتبعني. فنحن أولى بموسى من اليهود، ونحن على دين موسى دونهم. ولو بعث موسى وداود وسليمان لحاربوا اليهود والنصارى والعالميين وسائر الملحدين، ولعبدوا الله بالمسجد الأقصى على شريعة الإسلام كما كانوا يعبدونه وحده فيه قبل نسخ شريعتهم، ولجهدوا في سبيل تطهير فلسطين من قتلة الأنبياء الملعونين على لسانهم، وجعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. هم أمة محمد المسلمون، من الذين اتبعوا عيسى عليه السلام؟ إلى يوم القيامة، لأن أمته الذين كانوا معه في عصره هؤلاء قبضوا، لكن الذين اتبعوك إلى يوم القيامة هم أهل لا إله إلا الله. إذا قرأت قول الله تبارك وتعالى: هذا من شيعته وهذا من عدوه، في حق موسى عليه السلام لما دخل المدينة على حين غفلة ذنبه وجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من، أنت قلبك بقى بيتجه مع مين؟ من بني جلدتك، أن هذا الرجل كان قبطيا مصريا اللي هو من عدوه، لكن أنت قلبك تعصول المؤشر يتجه إلى لموسى عليه السلام، لأن شيعته المؤمنين هم كانوا المؤمنين أهل لا إله إلا الله، هذا من شيعته موحدين أهل لا إله إلا الله وهذا من عدوه، فإنك تنحاز بلا تردد إلى موسى وشيعته المسلمين ضد أعدائهم ولو كانوا من بني جلدتك. حين ينزل المسيح عليه السلام، حين ينزل آخر الزمان يحكم بالإسلام ويصلي أول نزوله مأموما وراء المهدي ويقاتل اليهود ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام ويكثر الصليب ويقتل الخنزير، ويقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، ليس بيني وبينه نبي، والأنبياء وأولاد علات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. علات يعني الضرائر، الأمهات مختلفة لكن الأب واحد، توحيد لا إله إلا الله واحدة مشترك بين الجميع. يقول صاحب الظلال في هذا المعنى رحمه الله تعالى: عقيدة المؤمن هي وطنه وهي قومه وهي أهله، ومن ثم يتجمع البشر عليها وحدها لا على أمثال ما تتجمع عليه البهائم من كلأ ومرعى وقطيع وثياج. والمؤمن ذو نسب عريق ضارب في شعاب الزمان، إنه واحد من ذلك الموكب الكريم الذي يقود خطى ذلك الرهب الكريم، نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وإن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني إن هذه إيه؟ الأمة العربية. أمتكم يعني إيه؟ ملتكم، هنا أمة يعني ملة، دين، دين الإسلام لا إله إلا الله. وإن هذه أمتكم يعني ملتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. إذن وحدة المسلمين إنما تنبني على وحدة قلوبهم والتفاتهم حول لا إله إلا الله، فكلمة التوحيد هي أساس توحيد الكلمة. ولذلك قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، حبل الله هو لا إله إلا الله. إذن هذه النسبة مجرد أن تنطق بلا إله إلا الله تنال هذه الجنسية، جنسية لا إله إلا الله، ما جنسية المسلم عقيدته، وينتسب إلى طائفة هي من أكرم الخلق على الله تبارك وتعالى. فأنت إذا قلت لا إله إلا الله أصبح أباك إبراهيم عليه السلام، والدليل قوله تعالى ملة أبيكم إبراهيم. فلا إله إلا الله تمنحك أبوة إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم، وتجعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات لك. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وفي قراءة أبي قراءة تفسيرية، وهو أب له، يعني الرسول أب لنا بأبوة الإيمان، وأزواجه أمهاتهم. وتمنحك أيضا أخوة المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة. وتدخلك تحت استغفار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. واستغفار الملائكة بسبب لا إله إلا الله، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. أيضا لا إله إلا الله تمنحك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روي في هذا المعنى شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أيضا لا إله إلا الله هي نداء الحرية، دعوة التحرير، لا إله دعوة لتحرير البشرية. وسبق أن بينا ذلك في بحث لماذا نصلي، فنذكركم بكلام يناسب إراده هنا في هذا المعنى، وهو أن من فضائل لا إله إلا الله أنها تحرير للبشرية. فالإسلام أتى لتحرير البشر من العبودية لغير الله، ولا يحرر الناس من عبودية غير الله إلا لا إله إلا الله. فيكثر الكلام في هذا الزمان عن الحرية، تلك الكلمة الرنانة والمحببة إلى النفس، ويحاول كثير من النظم والهيئات تحقيق الحرية حسب فهم كل منهم لمبدأ الحرية. والإنسان فقير بذاته يتطلع بفطرته إلى الخضوع والذل والعبودية لخالقه وفاطره الغني بذاته. يعني الإنسان من حيث هو إنسان لابد أن يكون ذليلا وعبدا، يشعر بالاحتياج إلى هذا، الاحتياج إلى الإيمان، إلى العبودية، إلى التذلل لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل من حيث هو الإله الحق، فالغنى وصف ذاتي لله، مش وصف عار، لكن وصف ذاتي لله عز وجل. أما الإنسان فأيضا فقر إلى الله فقر إيه؟ ذاتي وليس عارضا، في كل أحواله هو فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، رب إني لما أنزلت علي من خير فقير. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والفقر وصف ذات لازم لي أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. فمن ثم لا يستقيم حاله ولا يطمئن قلبه إلا إذا آوى إلى مولاه وطرح نفسه على عتبته وأمعن في العبودية الخالصة له دون سواه. إذ إن هذه العبودية هي أرقى مراتب الحرية، لأن العبد إذا تذلل إلى مولاه وحده فإنه يتحرر من كل سلطان، فلا يتوجه قلبه ولا يطأطئ رأسه إلا لخالق السماوات والأرض. ولا بد للإنسان من العبودية، فإن وضعها موضعها وإلا تلطخ بالعبودية لغير الله تعالى من الأنداد والشياطين. والمسلم يتحرر بلا إله إلا الله من سيطرة الهوى والشهوة والسلطان الذي يسيطر عليه هو سلطان الدين الحنيف. يقول الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن هي حرية في صورة العبودية، ولا يمكن للبشرية أن تتحرر حقا إلا بتحقيق هذه العبودية. إن الحرية في غير الإسلام تصبح جوفاء لا معنى لها، بل هي العبودية المذلة المهينة. وإن بدت في صورة الحرية، إن الخضوع للطواغيت والمناهج والقوانين التي بنيت على ما تهواه الأنفس بعيدا عن تشريع الخالق جل وعلا، إنما هو عبودية لغير الله. وأي عبودية؟ هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق الكفر والشيطان. هربوا من الرق الذي خلقوا له، وهو الرق من لله عز وجل، فيبتلون بالوقوع في عبودية لعبيد أمثالهم، للشياطين، للأهواء وغير ذلك من الآلهة الباطلة. هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق الكفر والشيطان. يقول الدكتور عمر أشقر حفظه الله تعالى: إن مفهوم العبودية لله في الإسلام يعني الحرية في أرقى صورها وأكبل مراتبها. العبودية لله إذا كانت صادقة

ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والذين يرفضون أن يكون الله معبودهم فإنهم يهينون أنفسهم بتعبيدها لمخلوقات أقل منها شأنا، ومن يهن الله فما له من مكرم. فهم يهينون أنفسهم بتعبيدها لمخلوقات أقل منها شأنا وأحقر منزلة، وهم في ذلك يدسون هذه النفوس. قد أفلح من زكاها بلا إله إلا الله، لأن هي الزكاة الطهارة، وقد خاب من دساها نجتها بالشرك. والإسلام يعد الذي يكون جل همه وغاية مطلبه الدينار والدرهم والملبس والمأكل عبدا لهذه التي سيطرت على نفسه. روى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. يدعو عليه وسماه إيه؟ عبد الدينار، عبد الدرهم. فهذه كلها مما يعبد من دون الله عز وجل. فالذي يستكبر عن أن يقول لا إله إلا الله ويظن أنه بذلك يهرب من العبودية إلى الحرية، فحتما والواقع يؤيد ذلك بلا شك، بلا أدنى شك. واقع الكفار عموما يؤيد أنهم إيه؟ في حالة من الرق والعبودية والذل والصغار لمن هم أحقر منهم شأنا. أحيانا كالذي يعبد الفيران في الهند ونهدف إلى الشرق، الفيران تعمل وتبنى لها القصور الرخامية الفخمة، الذي يعبد عجل أبيس، الذي يعبد البقرة، يعبد ما هو أقل من الذي يعبد وثنا أو صنما، وهذا ما زال موجودا يعني في البشرية وفي أماكن كثيرة، بل الذي يعبد الشيطان صراحة بدون يعني أدنى مواربة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.